ثبت حجة عدم الإجماع المرد، يعني كل من قال بحجية الوجود قال بحجة عدم العلوج، يقول لا ثبت بالأولوية. شلون ثبت بالأولوية؟ لأنه إذا الوجود في بقاء ما يحتاج إلى علة، فبالأولى العدم في بقاء لا يحتاج إلى العلة. فلعلهم هذا مقصودهم الناس، يعني الآن في هذا الدليل نظروا إلى الوجود والعدم، بعدين يقدر يثبتوا بالإجماع المركب أو الأولوية. فالخلاصة اليوم جوابين نفترض. الجواب السابق اللي ذكرته هذا أنه صحيح، هذا يثبت هذا صحيح ناظر إلى الوجود فقط، هذا الدليل الربط بالمسألة الفلسفية تختص بالاستصحاب الوجودي، لكن لعل الاستصحاب الوجودي هو المهم بنظرهم من باب أنه هو الدليل المثبت الأحكام، فلذلك حاولوا أن يستدلوا عليه. وذاك سكتوا عنه، لا من باب لا هو ذاك العدمي، لا من باب أنه خارج عن محل نزاعه، لا أيضا محل النزاع، لكن سكتوا عنه من باب أنه ليس بمهم في نظرهم، يعني ليس من الأدلة المثبتة الأحكام الشرعية. هم نظرهم متوجه إلى ما يكون دليل على ثبوت الحكم الشرعي. والجواب الآخر الذي بينته قلت لعله ماذا اثنيناتهم مهم في نظرهم، مو فقط الاستصحاب الوجودي هو المهم في نظرهم كما تقول أنت الجواب السابق، الآن لا أظن اثنيناتهم مهم في نظرهم، لكن الوجودي يثبتوا بالمسألة الفلسفية وهي أن الحادث في بقاء ما يحتاج إلى علة، ثم يقولون إذا ثبت بعدين يقولون يثبت العدم الإجماع المرتب أو الأولوية. وطبق العبارة. لذلك يقول يمكن توجيه، هل يمكن توجيه به أن يثبت؟ فمع أنه معارض بكذا وكذا، بالجواب الأول والجواب الثاني يمكن توجيهه، مو يمكن، يمكن مو يمكن، الذي أدى واو فليعرفه، يمكن توجيهه أيضا بأن الغرض الأصلي لما كان هنا، بأن الغرض الأصلي هنا في باب الاستصحاب، لما كان هو تكلف الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية، والاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية وجودي، وأما الاستصحاب العدمي مو دليل على الحكم الشرعي، ينفيه مو يثبت حكم شرعي. يا مولانا لما كان غرضهم المهم يتعلق بالوجود اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي، مع انه هذا الجواب الرابع وهو الاخير، انه يمكن لا مع النظر مستنين مهم في نظرهم، لكن ذاك يثبتون ذيك المسألة الفلسفية، واذا ثبت يثبتون الثاني بالاجماع المركب والاولوية، مع انه يمكن ان يكون الغرض تتميم المطلب في العدم بالاجماع المركب بل الاولوية. شلون اولوية؟ لان الموجود اذا لم يحتاج في بقائه الى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق الاولى. فلحد الان شنو صارت النتيجة لحد الان؟ ان العدمي شنو؟ داخل في محل نزاع ايضا. يقول الشيخ الانصاري بعدين يقول بالي يبين شوية تريد تبطل، يقول لا دلتفت دلتفت رجاء، لا ما ادري لا لعله ما اريد ابطل. يقول اذا العدمي العدمي العدمي شنو صار في داخل في محل النزاع؟ يقول بلي اكو ضعف تعبيراتهم، الحق والانصاف لابد ان يقال، الحق والانصاف انهم مثل ما تقول تشعر بس تشعر مو انه الدل والثبت، تشعر بعض تعبيراتهم ان محل كلام النزاع مختص فقط بالوجود، مثل ما بعض تعبيراتهم اذكر لك تعبيرين لهم. تعبير الاول يقولون استصحاب الحال، ما هو استصحاب الحال؟ حال هاي كلمة حال لا تنساها، شاهدنا بقلبة الحال. يقولون تعريف الاستصحاب الحال ما هو؟ هو ويجون يحسون عنه، يقيدون الاستصحاب بمن؟ بالحال. هاي تقييدهم الاستصحاب بالحال، استصحاب الحال يدل على ان مع الكلام في من في في في شنو يقولوا ياي وجوده. تقدر انت تقول لي ايش يا ولا تقدر تقول يا ولا؟ قل هكذا، لان العدم ليس حال بل هو عدم حال، الحال هو شنو؟ وجود يقال له حالة من الحالة، صفة من الصفة، خاصية من الخاصية. أما العدم هو ماذا؟ ليس حالة، هو عدم حالة. لا لا، العدم يعني لا شيء، وهو ليس بحالة، عدم حالة هو في الحقيقة. فالمقصود هذا تعبير قد يشعر، فما نقول حسنا لا مولانا، لأن مسامحة قد يطلق الحال فرهمت على الأمر العادل، لكن هي حالية مو بعيد، فهي بيها فدسك يقبل الحق والإنصار أنه بيها إشعار في الوجود فقط. وأكو تعبير ثاني عندهم بعد، شي يقولون هيك، يقولون يقولون تعريف الأصحاب، انظر لهم، يقول الأصحاب هو شنو؟ إبقاء شنو؟ قولوا ياك، ما كان شاهدنا وين بكان، ما كان شاهدنا بما، ليش هذا شنو نطلع منه شاهد في الاختصاص بالوجودي؟ يقول لأن الذي كان هو ياهو وجودي، والعدمي مو كان. شي يقولوا له؟ لم شنو؟ لم شنو؟ لا تقول لم كان، شلون مو كان وفعل ماذا ما يدخل عليه لم، لم يكن مو كان. هذا دي إشعار، إحنا ما نقول لك ما تخوف حتما، إشعار خصلك إشعار بي شويونة، لكن يقول على أنه هذا إشعار بس غير مهم. إذا هتش إشعارات صار بنا نأخذ بيها، لازم بعض الإشعارات الأخرى هم تأخذ بيها. شلون بعض الإشعارات الأخرى؟ مثلا يقولون استصحاب الشرع هو حال الشرع، استصحاب حال الشرع. إذا صار بناك الإشعارات تأخذ، هنا يكون هم أكو إشعار آخر وهو شنو؟ حال الشرع. حال الشرع بمن يختص؟ بالأحكام الشرعية، يعني الحالة الشرعية يلزم الاستصحاب، يعني محل نزاع يكون نقول ماذا؟ الأحكام الشرعية مثل الوجوب وحرمة، وأما استصحاب عدالة زيد وكرية الماء وما أدري بعد قولة زيد وكرية الماء وما أدري بعد قولة شنو؟ هاي الموضوع عجب لي أهبل الأمور الخارجية بعد ما أدري، راحت كلها راحت. فهذه يكون نقول خارجة بلا أشكال حجة. فذن الإشعارات ما يمكن أخذ بيها. أنت تقول لي ليش شيخنا قيده والاستصحاب بالحال؟ شو ليش؟ شو ليش قالوا الاستصحاب هو إبقاء ما كان؟ كان ليش قالوا؟ إذا ليس غرضهم خصوصي الوجودي. قلت لك إن هذا التقييد من باب أن المهم في نظرهم ياهو هو الاستصحاب الوجودي، فأرادوا أن يعرفوا استصحاب الوجودي، فقالوا استصحاب الحال هو إبقاء ما كان. بما أن هذا هو النظر في مهمه نظرهم، قيدوا بالحال وقالوا هو إبقاء ما كان. لكن هذا مو معنى على أن ذاك الذي ليس بنظر في مهم خارج عن محل النزاع، وإلا إذا خارج يجي الإشكال على الجنة. هم قيدوا الاستصحاب بحال الشر، فلماذا قيدوا بحال الشر؟ على رأيك لابد أن نقول ماذا؟ يعني محل الكلام فقط في شنو؟ الشرعيات. وش تجاوب أنت؟ تقول بما أن المهم هو الاستصحاب الشرعي فقيدوا بما أن المهم هو الاستصحاب الشرعي المثبت للحكم الشرعي فقيدوا بالشرع. أقول لك إحنا ما تشوفون بما أن الوجودي هو المهم، يعني هو المثبت للحكم، فقيد الاستصحاب بالحال، استصحاب الحال وإبقاء ما كان. أطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره. نعم الحق والإنصاف، أقول ظاهر عنوانهم للمسألة، ايش عنوانهم للمسألة؟ ظاهر عنوانهم للمسألة عنوانهم بأي شيء؟ باستصحاب الحال. هذا المشعر الأول. المشعر الثاني هذا وتعريفهم له ظاهرا، شي عرفوا بلي وتعريفهم نعم ظاهر عنوان المسألة باستصحاب الحال وتعريفهم له، شوية أوقف شوية رجاء، تعريفهم قد تعرفه طبعا شنو؟ تعرفه إبقاء ما كان، وجه الظهور بينت فرآنا. نعم ظاهر عنوانهم الاختصاص بالوجودي، أيوة تعريفهم له ظاهرا عندكم، ظاهرا ظاهر الاختصاص هيك. الحاصل كيفما كان ماذا؟ هاي ظاهر الثانية زايدة. ليه زايدة؟ لأن هو بالأول قال شنو المبتدأ إيش كان ظاهر، بعد في الخبر بعد يجيبون بيه كلمة ظاهر، فإحدى الظاهرين لابد شنو يو الأولية يو الثانية، أهل اللي تحبه أنت الأولي بقى الأولي الثاني. بس هاي مو غلطة مطبعية غلطة كتبة، أنا إذا أقول معنوية الحاكم عند هذا المقصود. يلا امشي بالعجل، ظاهر الاختصاص فالذي عد ظاهرا، هاي التنوينهم خلي يحذف الألف خلي يحذفها، ظاهر الاختصاص بالوجه الظهور. أنا بيت السيابة عاد كل ساعة ما أبين إلا سيدي جيروت يقول إلا أن الوجه في التقييد الاستصحاب بالحال، وكان بيان الاستصحاب الذي هو من أدلة الشرعية للأحكام، هذا غرض كما أن غرض الاستصحاب المثبت للأحكام الشرعية والدليل ما يكون على الحكم الشرعي قيدوا باستصحاب الحال وقالوا ما كان. ولذا يعني ولجاء هذا المهم في نظرهم عنونه بعضهم بل الأكثر عنون الاستصحاب ديما بفعال الشرع، إذا صار بناء سبب الإشعارات يكون يقول محل الكلام فقط الشرعي بل الأكثر باستصحاب حال الشرع، فإذا كان بالإشعارات تمشي يكون نقول على أنه فقط محل كلامه استصحاب الشرع، معنى رباط الجزمة. فهم قيدوا بالشرع من باب على أنه المهم في نظرهم الاستصحاب مثل الأحكام الشرعية. هذا الجواب تقول نفس الجواب نجيبه هناك في الحال وفي ما كان. ومما ذكرنا يقول وببياناتنا هذه تجلى أن بعد إنسان ما يمكن يتمسك بكلمة شنو قلنا، بكلمة شنو حال وبعد شنو ما كان. ها. ومما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع، اختصاص محل النزاع بمن يعني ها بالوجودي والعدم خارج، ما يمكن يتمسك بظاهر قولهم في عنوان المسألة ايش قالوا باستصحاب الحال، يمكن تستشهد. طب من اول بالله ومما ذكرنا عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع، اختصاص محل النزاع في من يعني في الوجودي، في الوجودي بمن متعلق اختصاص محل النزاع، اختصاص متعلق يبقى اختصاص محل النزاع كله يعني المضاف بما هو مضاف، فهي في الوجود متعلق بذاك. وإلا بعد الشاهد الثاني ما جاب الشيخ الأنصاري وهو التعريف الإبقاء ما كانوا فهمت الرحمة الغالدية يلا إيه يلا. وإلا لدل إذا صار بناتك إشعارات تتمسك بيها تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشر، لا تقول لي هذا تكرار، هذا مو تكرار، أقول لك أنا مو أنا بينت بالشارع كم مرة والشيخ ما بين هذا، إذا أول مرة هذا التعبير بعد يبين الرجال ما قاله هو سابقا. وإلا لدل تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب الشر على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجية يعني بالشرعية بقى، أما الأمور الخارجية مثل ما استصحاب عدالة زيد موت زيد بعد كرية الماء الرطوبة بعد كل بعد ما أدري شنو، لأن الأمور غير الأحكام الشرعية يكون ذني بلا إشكال فيها حجة خارجة محل الكلام. نقطة. إذن النتيجة مولانا الصارفة لحد الآن استصحاب العدمي محلل داخل في محلل، وممن يظهر منه أنه داخل في محل النزاع الوحيد البهبهاني، عبارة تتذكرها يا أخي، عبارة خلنا نرجع لها، شاهدنا وين يا أخي ما قبل عبارة، شاهدنا في البهبهاني لكن ما قبل عبارة الذي نقناها، قبل ما نقنا عبارة شنو قلنا، قلنا قال الوحيد البهبهاني إيش قلنا بالله بعد أن نقل ثلاثة أقوال. إيه بالله القول الأول أريده، رجاء أريد الأول، رجاء أريد أن الأول جبنية الأول شنو هو الإنكار مطلقة، إنكار كفى كفى كفى كفى كفى بعد أذكر إنكار مطلقة، مطلقة يعني شنو يعني بعد الوجود والعدمي، يعني العدمي أيضا محلل إنكار مو متفق على أنه حجة. إذا لعلك إنت حضرة جنابك تقول شيخنا أنا عندي في ذلك تأمل وإشكال، في ذلك تأمل وإشكال ليش؟ لأن لعل مقصود الرجال من مطلقا يعني ليس يعني ليس يعني عدم أو وجود كشنو؟ أقول كشنو؟ لعل مقصود يعني بعض أنكره مطلقا عن سواء كان أصحاب حكمي أو كان موضوعي، حكمي مثل الوجود حرمة، موضوعي مثل من؟ عدالة زيد وما أدري الرطوبة والكرية وبعد ما أدري شنو، ولعل إيش مقصودنا مطلقا؟ أقول لك لا، عندي أنا فرد قرينة تثبت أن مقصوده جزما حتما يقينا مقصوده قصده من مطلقا يعني ماذا الذي إحنا بينا؟ شنو هي القرينة؟ القرينة قبل ما ينقل الأقوال الثلاثة قسم الوحيد البهبهاني المستصحب احنا ما ذكرنا بعبارتنا، بس هو بكتابه المسمى بالرسالة الاستصحابية قسم المصحف، قال المصحف شوف شوف شلون قسم، مرة يكون حكم ومرة يكون موضوع ومرة شوف شوف يكون عدمي ومرة يكون هذا المهم انتهى. ايه هذا ثاني كرر لي الثاني كرر لي ومرة يكون شاهدنا هنا وجودي ومرة يكون عدمي وما بعد المرات البقية ما لنا شغل بيها، هو هم ذكرت له بعد مرات بس ما لي شغل بيها. فلما يقول المستصحب مرة هكذا مرة هكذا، واحد من المرات ماذا؟ وجودي وعد عدم. بعدين يجي ينقل أقوال، يقول القول الأول عن إنكار مطلقة، بعد كلمة مطلقة بقرينة التقسيم القبلي تكون صريحة فيما إذا أولا كانت مجملة الآن تصير صريحة فيما، لأن المراد من مطلقة يعني سواء وجودي أو عدمي، سواء حكمي أو موضوعي، بس واحد وجودي أو عدمي يأتي إنسان ما ريد خصوصه بهذا. إيه طبق العبارة بالله شوف، وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم منه، يعني أتى بكلمة مطلقة ومطلقة يعني سواء كان وجودي أو عدمي، وانت حضرة جنابك لعلك تقول مو مقصود وجودي عدمي، لعله حكمي أو موضوعي، أجاوبك بل لعله صريحا في ذلك. ايه أقول صريحا يصرح أحسن، صرح أحسن من صريح، بل لعله صرح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك. قبل ذلك يعني في تقسيم الاستصحاب أو المستصحب، قول بقرينة ذاك تقسيم مطلق، هاي ترى العبارة ماذا؟ من تفسير شلون يا لا اشرحها انت يا اخي، بل مثل ما شرحت لك اياها. واصرح من ذلك بعد بعد شوف شوف شوف ايش قاعد نجمع لك شواهد. انت حضرة جنابك تريد تقول العدم خارج من محل النزاع، قاعد اجيب لك انا شواهد انه داخل في محل النزاع، ومن جملة الشواهد دليلهم الدليل الذي ذكروه يا اخي، الدليل الذي ذكروه يا اخي على عدم حجية الاستصحاب، والدليل الذي ذكروه على الحجية، كلاهما يدل على ان العدمي، على ان العدمي شنو، على ان العدمي يقولوا يا شنو داخل في محل النزاع، دليل المثبت ودليل النافي. اثنين ناسهم دليلهم ظاهر بان العدمي داخل في محل النزاع، يا رب تعال خلينا نشوف دليل ذاك النافي، نشوف النافي دليله شنو كان. شوف النافي هيك يقول، يقول الاستصحاب ليس حجة، هذا معنى نافي يعني ينفي حجة الاستصحاب. ليش؟ يقول لأنه لو كان الاستصحاب حجة، كيفية الاستشهاد ترى أريد أنت تبينها، التفت زين حتى أنت تبينها، لو كان الاستصحاب حجة لكانت بينة النافي مقدمة على بينة المثبت. بينة النافي والمثبت يعني شنو؟ يعني إذا واحد كان يقول نصف الدار إلي أو ذاك الشيء إلي ملكي، واحد كان يثبت يأتي ببينة، أو واحد يأتي ببينة ماذا؟ نافية. إذا كان الاستصحاب حجة أريد الشاهد تبين، يلزم بينة النافي مقدمة دائما، مع أنه لا يقولون كذلك، فهذا دليل أن الاستصحاب ليس حجة. أقول هذا الاستدلال على نفي حجية الاستصحاب يدل على أن العدمي داخل في محل نزاع. تقدر تقول لي ليش؟ لأجل أنه إحنا ليش نقول يلزم بينة النافي تكون مقدمة، لأن مقرونة ومؤيدة ومدعومة بمن؟ بصحاب النافي، أصل النافي. فلو كان الأصل النافي أصحاب العدم كان خارج عن محل الكلام، هذا دليل يصير حينئذ باطل بعد. ليش؟ ليش يصير دليل باطل؟ لأنه يمكن الخصم شي يجاوبه، يدل على أنه نعم بينة النفي مقدمة لأنها مقرونة باستصحاب العدم ودليلك هذا باطل، يعني الخصم يتمكن يجاوبه وهو ما يتمكن بعد يستدل بهذا. إذا كانوا الكل متفقين على أن الاستطاعة بعدم حجة شلون هذا يجي؟ يقول لو كانت حجة لازم أبين في النفي مقدمة لأن مقرونة بصحة عدمي مع أنه ليست مقدمة. الاستدلال ليس باطل. فإذا هذا الدليل يدل على أن الاستطاعة عدمي أيضا محل كلام. وإذن بعد إلما نقول وهكذا دليل شنو نقول وياي؟ من أثبت حجية الاستصحاب دليل أيضا يدل على أن العدم داخل تحت محل النزاع. شنو دليله؟ قال إذا الاستصحاب ليس حجة ينسد باب الاستنباط. استنباط بعد ماكو اجتهاد بعد ليش؟ لأن أنا إذا صار بناي أستنبط الأحكام أفتح كتاب الوثائق يلا أريد أستنبط بالله شهاي رواية أكل رواية أكل يحرم لحم الأرنبي يلا أريد أستنبط من عدا حكم يقف الاستنباط. ليش؟ لأن أكو احتمال ناسخ أكو إلها مخصص مقيد أكو احتمال يا لا أنا ذا الاحتمالات بمن أنفيهن بالاستصحاب عدم الناس وعدم المقيد عدم. فإذا الأفعال عدمي ليس حجة فإذا الاستصحاب ليس لا تقول العدمي فإذا الاستصحاب ليس حجة هو قاعد هذا صاحبنا يستدل على أصل ماذا؟ الاستصحاب من عدمي. فإذا لم يكن الاستصحاب حجة لازمه الاستنباط حينئذ راح ينسف. احنا نقول هذا الدليل يدل على أن العدمي أيضا محل الكلام. ليش؟ لأنه هيك يقول لأنه لو كان العدمي متفق عليه لكان حينئذ الخصم شي جاوبه يقول يا خوال أصحاب العدمي احنا متفقين عليه ما يلزم حينئذ ماذا من عدم حجية استصحاب الانسداد بابل استنباط لأن أصحاب العدمي متفق ماذا على حجية كان هيك يجاوبه هذا دليل بعد يصير باطل أطبق العبارة. لذلك يقول وأصرح من ذلك في عموم محل النزاع استدلال النافين هاي وبعدين مثل المثبتين استدلال النافين في كتب الخاصة والعامة استدلوا النافين على نفي الاستصحاب بأنه لو كان أصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي. ليش؟ لاعتضاده بالاستصحاب. وجه الاستشهاد انا بينت لك اياه هو بعد ما بين يا اخي تتذكر الدليل الثالث مع الملا شريف ملا شريف الدين المازندراني رضوان الله تعالى عليه الدليل الثالث شنو كان؟ هو الربط بالمسألة الفلسفية. جوابنا الاول كان انك تتذكر معارض قلنا بأن بعض أدلتهم ظاهر في اختصاص ماذا النزاع بخصوص عدم. وأنا قلت لك يجي إن شاء الله يوم السبت هذا إجا السلام هذا الدليل ظاهر في من أن محل النزاع لأنه هو بعد يستدل علينا على خصوص يعني هذا الدليل يثبت خصوص حجية خصوص العدمي يثبت حجية خصوص العدمي هذا الدليل بريقة يكون نقول عن النزاع مختص بالعدم لأن هذا الدليل يثبت خصوص قضية العدم على أي حال. يلا بس هذا وفاء بالوعد كان التفت جيدا إلى هذه النكات الصغيرة. خاب من أول وأطرح من ذلك في عموم محل النزاع محل النزاع للعدم استدلال النافي هاي واحد واستدلال بعد شنو قلنا المثبتين لحجية الاستصحاب كما في المنية نقل دليلهم شوف هذا دليلهم قال استدلوا بهذا الدليل بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب تستدلوا لن سد هو بعد ما بين يا أخي تتذكر الدليل الثالث مع الملا شريف ملا شريف الدين المازندراني رضوان الله تعالى عليه الدليل الثالث شنو كان؟ هو الربط بالمسألة الفلسفية. جوابنا الأول كان؟ سمك تتذكر معارض قلنا بأن بعض أدلتهم ظاهر في اختصاص ماذا النزاع بخصوص عدم. وأنا قلت لك يجي إن شاء الله يوم السبت هذا إذا سلام هذا الدليل ظاهر في ماذا أنا محل النزاع لأنه هو قاعد يستدل عليه أنا على خصوصه يعني هذا الدليل يثبت خصوص حجية خصوصه العدمي يثبت حجية خصوص العدمي هذا الدليل بريقة فيكون نقول يعني النزاع مختص بالعدمي لأن هذا الدليل يثبت خصوص حجية العدمي على أي حال يلا بس هذا وفاء بالوعد كمان التفت جيدا إلى هذه النكات الصغيرة من أول وأطرح من ذلك في عموم محل النزاع محل النزاع للعدم استدلال النافي هاي واحد واستدلال بعد شنو قلنا المثبتين لحجة الاتحاد كما في المنهي نقل دليلهم شوف هذا دليلهم قال استدلوا بهذا الدليل بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب تستدلوا لانسد باب الاستنباط الأحكام من الأدلة بعد من الرواية من فرعا ما نقدر نستدل ليش لتطرق احتمالات فيها مثل النسخ مثل التقييم لا تندفع إلا بال استصحاب وبينت لك أنا وجه الاستشهاد ولا أكرر نقطة بعدها ما تريد أقول لك العدم ده أجيب لك شواهد على أن العدم أيضا داخل محل النزاع أجيب لك بعد شاهدي ولا شاهد تريد بعد هذا الشاهد الآخر ما أدرك مشكل سيد المدارك سيد محمد صاحب المدارك رضوان الله عليه العلماء عندهم فتوى قالوا إذا شفنا فرد جلد مطروح على الأرض ما ندري هذا من ميتة أو من مذكى فالأصل شنو هذا مثل بعض علمانه مثل يقولوا نستصحب عدم التذكير سيد المدارك قال استصحاب عدم التذكير ليس حجة عندي استصحاب العدمي ليس حقا يقول ليس حجة استصحاب فشلون متفق تقول مولانا تشبيك وممن أنكر الاستصحاب في العدميات صاحب المدارك حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح وبالجملة مولانا خلاصة أنت منين طلعت هاي الحكاية بطل سيب بعد يوم تبطل من هاي حكايتك أن العدمي بلا إشكال خارج عن محل النزاع أصلا إحنا إن شاء الله يجي في باب نقل الأقوال دعش قول ننقلهم لعلنا نشكك في وجود قول يقول بأنه العدمي حجة والوجودي ليس لعلنا نشكك في وجود الشقه العدمي حجة والوجودي ليس بحجة يعني ذاك ولا أشكال حجة وإنما الذي ليس حجة هو العدم الوجودي لعلنا نشكك ليش نشكك في الاستفادة جميلة يقول الشيخ الأنصاري إذا العدم صار حجة فالوجود حتما 100% صار حجة ملازمة أصل يقول ملازمة أصل ليش جيب لي الله ستة آفة استصحاب وجودي أنا راح أقول كيها حجة أنا راح أقول كيها حجة جيب يلا تقول لي استصحب لي بالله أريدا شنو شو استصحب لي حياة زيت بالله حياته ها أقول لك بسيطة أنا راح أستصحب عدم موته أقول سابقا لم يكن ميت استصحاب عدم رأي حجة نستصحب عدم الموت ثبت الآن ليس بميت استصحاب على رأي القدماء شي يولد حجة من باب الظن يعني صار عدي ظن بيما بعدم الموت إذا عدي ظن بعدم الموت يعني عدي ظن بالتالي بيما بالحياة أنت في تسع حياة ليش غير حتى تريد الظن بالحياة الظن بالحياة ثبت خلص بعد انتهى وخلص انتهى لا تقول لي هذا أصل مثبت لا تقول فرد مرة أقول لك أصل مثبت يقولون إذا المدرك كان الأخبار أما إذا سوينا الإصلاح عجم ضابط صار إمارة والإمارات مثبتاتها ماذا حجة التفت جيدة هاي نقطة هم لطيفة التفت لها فالخلاصة يا أخي إذن الشيخ الأنصاري يقول لعلنا نشكك في وجود التقل من أول قاعدة كرة أن العدم حجة والوجود ليس بحجة بل أتمكن أن أقول كل من قال العدم حجة حتما لابد يقول الوجود حجة ليش لأجل لكن بناء على أن المدرك ماذا حكم العقل يعني الظن لأنه إذا مثلا ردنا نستصحب ماذا الحياة تقول ليس بحجة أنا أقول لك بسيطة مولانا أنت من استصحاب الحياة في الظن بالحياة ولا السماح أثبت لك سهيل. شلون؟ أقول لك أخذ النقيض، نقيض الحياة عدم الموت. أقول عدم الموت بالأول ماذا كان ثابت؟ روحك من هو هذا صديقي ما أدري منه كان ما ميت سابقا، فأستصحب عدم موته يثبت الظن بعدم الموت، ولازم الظن بعدم الموت الظن بمن؟ بالحياة. فثبتت نتيجة طبق العبارة الاستصحاب الوجودي. لذلك يقول وبالجملة فالظاهر أن التتبع يشهد بأن العدميات ليست خارجة عن محل النزاع إذا وعد رادي صبع في كلماتهم، بل سيجيء عند بيان أدلة الأقوال إن شاء الله هناك يجي أن القول بالتفصيل بين العدم والوجود. تفصيل العدم والوجود عن شنو؟ لأن عدمي حجة والوجود لا. لا هذا التفصيل بناء على أن المدرك هو شنو؟ الظن مو الأخبار، بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن. إيه هذا التفصيل شبي وجوده بين العلماء. إيه أي وجوده مبتدأ ثاني، مبتدأ الأول ياهو أن القول، القول ماذا يعني اسم، هذا هو مبتدأ أول يعني اسم عنه، وهذا وجوده مبتدأ ثاني لا يخلو عن إشكال خبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر ماذا إن فلتفت جيدا وجوده بين العلماء لا يخلو عن إشكال، فضلا عن اتفاق النافين عليه، فضلا عن تقول على أنه ماذا النافين يعني النافين لحجة استصحاب، متفقين على حجية الاستصحاب العدمي الذي ينفع حجة الاستصحاب فقط الوجود، أما العدمي لا. قالي ليش تشكك في وجود الشكل؟ يقول إذ ما من استصحاب وجودي إلا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي، يلزم من الظن به، به يعني بمن العدمي من ايه الظن بذلك المستصحب الوجودي، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية. وانتظر لتمام الكلام وكل الزيادة رحمة الله عليه. ومما يشهد بعدها ما تريد هذا شقد بعد رقم شقد بعد ما ادري تاهي الاحسان ولا تكمل بعد. فالمقصود اذا على هذا الاساس من جملة ماذا الادلة والشواهد على انه استصحاب العدم ايضا داخل تحت محل الكلام هذا الشاهد لعله الاخير ما ادري، وهو انه عندهم فرد نزاع معروف، عندهم نزاع ماذا معروف في ان شخصان اذا تنازع احدهما نافي والاخر مثبت، انا اقول ارتفاع بالعشرة انت تقول لا، انا اقول نهار انت تقول لا، انا اقول وجوب اكو انت تقول لا، كل ما انا اقول انت تقول لا، فالذي يب انا اقول نهار انت تقول لا، انا اقول وجوب اكو انت تقول لا، كل ما انا اقول انت تقول لا، فالذي يا هو الذي يحتاج الى دليل المثبت بلا اشكال يحتاج لمن الى دليل، لكن النافي يحتاج وما يحتاج. احنا نقول اذا كان هو في الاستشهاد هذا لو كانوا متفقين على حجة الاستصحاب العدمي لازمه ماذا بلا اشكال بعد النافي ما يحتاج لمن الى دليل، لانه مدعوم بمن استصحاب النفي. يلا طبق. اذا يقول ومما يشهد بعدم الاتفاق في العدميات اختلافهم في ان النافي يحتاج الى دليل، يولا المثبت ايه لكن النافي شلون سلفه، وهذا دليل على شاهد على انه ماذا اصحاب العدمي ليس حجة عندهم متفق عليه، ليس متفق، والا اذا متفق هذا النزاع ما الى معنى. فلاحظ يا اخي ذلك العنوان في كتبهم تجده شاهد صدق على ما ادعيناه، يعني ما ادعيناه ان العدمي داخل محل الكلام، والا اذا ما ده تحد محل الكلام النزاع هذا النزاع بعد ما له معنى بلا اشكال يكون يقولون لا يحتاج. فلحد الان شنو صار يا اخي يا مولانا شنو صارت النتيجة هسه لهذه شواهد ما ادري عددها شقد 5 6 7 اقل اكثر على ان العدمي داخل تحت محل النزاع. بس الان الشيخ الانصاري يقول بني اقدر واحد او اثنين بعض الاصحابات العدمية اقول متفق عليها مثل استصحاب عدم النسخ، هذا مو بعيد متفقين عليه لان الدعوة الاجماع عند الشك في النسخ الاصل شنو عدم النسخ. وهكذا بعضهم ادعى أصل بعد استصحاب شو عدم المخصص وعدم ذن الثلاثة. ما أدري بعد أكو إله الرابع ولا نقرأ من العبارة. فذن الثلاثة أو الأربعة مو بعيد لعله ذني من بين الاستصحابات العدمية ذني فقط خارج عن محل لعل. بس الشيخ الأنصاري بعد شوي هم ما يخربط السالفة. نشوف إيش يقول. نعم ربما يظهر بلي هالمقدار أسلمه ترى الشواهد على هذا انتهت بعد على مطلب الآخر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع. مثل من هذا الذي أنا نسيته أقول ثلاثة وأربعة هذا الرابع نسيته لذلك أقول لك هذا استصحاب البراءة الأصلية حالة كوني مقمطة حالة شنو الذي قلنا قبل الشريعة ذاك استصحاب البراءة يعني استصحاب عدم الوجوب عدم التكليف يعني هذا مو بعيد شنو متفق عليه. ولذلك الشيخ الأنصاري ماذا أنا قلت لكم هذا جعله قسما على حدة تذكرون بالتقسيمات العدمي قسما ماذا قال أفرزه لأجل مو بعيد هذه النقطة لأجل مثلا ماذا يريد يقول هو متفق على حجيته وإلا لا وجه لإفرازه فيما سبق. نعم ربما يظهر من بعض خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع كاستصحاب النفي المثنى بالبراءة الأصلية. أصحاب البراءة الأصلية أصحاب يعني عدم التكليف عدم إشغال الذمة الذي ثابت قبل البلوغ أو قلت ثابت قبل الشريعة. فإن المصرح به في كلام جماعة كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد الإطباق على العمل به يعني على العمل بأصحاب البراءة الأصلية. هاي واحد خارج من محل بعد واحد من أصحابات العدمية وكاستصحاب عدم النسخ فإن المصرح به في كلام غير واحد كالمحدث الأسترابادي والمحدث البحراني عدم الخلاف فيه بل مال الأول إلى كونه يعني الأسترابادي من ضروريات الدين هذا في عدم النسخ. بعد الذي خارج عن محل الكلام يقول وألحق البحراني وألحق الثاني يعني المحدث البحراني ألحق بذلك بذلك يعني بمن بصحاب عدم النسخ ألحق قال وهكذا أيضا أصبح عدم مخصص المقيد. فذن الأربعة نقدر نقول لعله متفق على حجية. بس الشيخ الأنصاري شوف شنو ترد رأي جميل عدل يقول وأما أنا ش أقول كلما افترضنا استصحابا أي فرضنا كلما افترضنا استصحابا أي فرضنا ماذا حالة متيقنة سابقة ونشك فيما نشك في بقاه فهي داخل هذا الاستصحاب او فهو داخل في محل الكلام والنزاع الا ان يقوم دليل على بقاء الحالة السابقة. اذا دليل قام ذاك مطلب اخر الاستصحاب لا يجري من يابا لا من باب انه خارج عن محل الكلام بل من يابا وجود الدليل. وفي ذن الموارد الذي ذكرها الذي عددها شقيت أربعة ليس من البعيد أن نقول يوجد دليل يدل على بقاء الحالة السابقة مثل من مثل في صحابة النسخ شو نقول الدليل الموجود هو الظهور في الاستمرارية كل حكم له ظهور في من غيب عليه هالشيء كل حكم بظهوره الناشئ من الأطلاق من الأطلاق لما يقول صل الجمعة بمقتضى إطلاقه الأزماني مو الأفرادي مو الأحوالي الأزماني هو كل حكم إلى أطلاقات ترى أطلاق ماذا بعض مرات يصير أحوال يعني حالة الحضور وحالة الغيب هاي أطلاق أحوال إنسان ومر بلحاظ الأفراد يعني في سواء هذا أو ذا هذا الفرد أو ذا يجب ماذا يجب غسل يجب صلاة الجمعة في حق ماذا مثلا زيد أو عمرو في حق فلان وغير ذلك باختلاف الأفراد والخصوصيات أكو أطلاق أزمان يعني ماذا يعني ظاهره على أنه في جميع الأزمان فهالظهور الأطلاق هالظهور في الاستمرار الناشئ من الأطلاق هو يصير سبب لعدم جريان الاستصحاب ليه شنو لأن نقول بالاستمرارية وعدم النسخ فهذا احنا نقول بعدم النسخ لا من باب ان صفحات عدم النسخ بلا اشكال حجة، لا انما نقول بعدم النسخ لا من باب صفحات، من باب ظهور الدليل بسبب اغصاف الاستمرار في صفحاته. وآية حلوة، وآية حلوة. وهكذا نفس الكلام نقول ماذا في عدم المخصص عدم المقيد، نقول ظاهر الدليل ماذا؟ كونه عام، كونه مطلق. من ماذا نقول بعدم التقييد وعدم التقييد؟ لا من باب استصحاب عدم المقيد وعدم النافع عدم المخصص. فالخلاصة نحن صحيح عند الشك في النسخ، عند الشك في التقييد، عند الشك ماذا في التقييد، نقول بمن بعدم التقييد بعدم التخصيص بعدم النسخ.